الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في تصوير الجامع على الأعم. وسابقا أعطينا رمز لهذا العنوان مع الإخاء أو غير شيء على ذكر الآخند الخراساني قدس الله روحه الشريفة أن الجامع على الأعام لا يمكن تصويره، ففي الوقت الذي صور لنا قدس سره الجامع على الصحيح، بل قال إن وجوده ضروري لقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، في نفس الوقت الذي قال فيه أكرر في نفس الوقت الذي قال فيه قدس سره لضرورة وجود الجامع على الصحيح لقاعدة الواحد، وقال يمكن أن يكون الجامع هو مثلا ماذا على الصحيح، مثلا الذي هو ضروري جدا، مثلا ماذا الفعل النائب، في نفس الوقت قال بأن الجامع على الأعم لا يمكن تصويره، وذكر خمسة تصويرات للجامع على الأعام وناقشها جميعا ثم انتهى إلى أنه لا يوجد جامع على الأعام. ونحن نقول على الطريقة التي صور فيها الجامع على الصحيح وقال إنه عبارة عن الفعل الناهي عن الفحشاء، بنفس هذا الطريقة وعلى هذا المنوال يمكن تصوير الجامع على الأعم. لأن هذا التصوير أؤكد وأفرض على نبات على طريقته، ولا أريد أن أقول هو تصوير صحيح، لا، على مذاقه في تصوير الجامع على الصحيح على مذاقه يمكن أن نصور الجامع على العام بهذا الشكل، لأن نقول إن الجامع على الصحيح هو الفعل العمل الناهي عن الفحشاء بالفعل، العمل الذي يكون ناهيا عن الفحشاء بالفعل، هذا الجامع على الصحيح، فإنه يجمع بين جميع أفراد الصلاة على رأي هذا الجامع على الصحيح فإنه يجمع بين جميع أفراد الصلاة على رأيه. على هذا المنوال نصور الجامع على عمي بهذا الشيء، نقول الجامع على عمي هو العمل الذي له قابلية وشأنية النهي عن الفحشاء، قابلية لا ما يكون ناهي بالفعل، ناهي بالفعل هاي الصلاة مع هذا جامع على صحيح، أما ما ينهى بنحو الشأنية والقابلية هذا السجان حينئذ ماذا؟ على العم فإن أفراد الصلاة الفاسدة لها قابلية أن تنهى، وإن كان لا تنهى باختلال بعض الأجزاء والشروط، لكن القابلية موجودة باعتبار أنه لو انضمت بقية الأجزاء والشروط كانت ناهية. هذا هو معنى القابلية. القابلية عبارة عن القضية الشرطية، هي دائما القابلية عبارة عن القضية الشرطية. لما نقول زيد له قابلية أن يصير عالما، يعني شنو معنى؟ يعني لو درس وجد واجتهد لصار عالما بالفعل. هنا أفراد الصلاة الفاسدة هم كذلك، لو اجتمعت فيها جميع الأجزاء والشرائع لصارت ناهية بالفعل. إذن الجامع على الأعم يمكن تصويره على بنفس الطريقة التي صور فيها الجامع الصحيحي على نفس تلك الطريقة، على ذلك المنوار يمكن تصوير الجامع بهذا الشكل. فالفعل فالعمل تكرار هذا، الناهي بالفعل عن الفحشاء هو الجامع على الصحيح، والعمل الذي له قابلية ويمكن أن ينهى عن الفحشاء لو اجتمعت جميع شروط الأجزاء له القابلية ما هو الشأن، هذا يكون جامع على العمل. لو اجتمع فيه الشروط لكان ناهي، لو اجتمع لو اجتمع هل نقول لو انضم الركوع ولم يترك عمدا، لو انضم الركوع ولم يترك عمدا دائما القابلية هي عبارة ماذا؟ عن قضية شرطية تعليقية، دائما القابلية تساوي القضية التعليقية. نقول فلان له قابلية أن يكون عالم، يعني شنو القابلية؟ يعني لو جد واجتهد يصير ماذا؟ عالما. النار نقول على أنها لها قابلية أن تحرق، يعني لو انضم القرب وانضمت ماذا؟ عدم الرطوبة، وانضم عدم الرطوبة لصارت محرقة ماذا بالفعل؟ لا ما نشي قابلية قضية شرطية. هو هذا جامع، هو هذا صار الجامع، أنه العمل أن يهدي له قابلية أن ينهى عن الفحشاء والمنكر، هذا صار جامع. كل صلاة فاسدة لها قابلية أن تنهى، أنت قابلية يعني لو انضمت بقية الشروط لصارت ناهية، هذا جامع صار. على أي حال يا أخي العزيز بل مولانا، ثم ذكر قدس سره على ما قلنا الآخر، أرجع على أصل الموضوع، ذكر خمسة تصويرات للجامع الصحيح على الأعم. وأنقل وأذكر أنا أذكر أولها هو المهم للمحقق القمي قدس الله عليه. البقية يا أخي ضعيفة لا تستحق الذكر. المهم الأول، والأول إنما نذكر لأنه سيد الكوئي دام ظله تبناه أهميته من هذه الناحية تولي. على أي حال الوجه الأول الذي من هذه الوجوه الخمسة التي ذكرها الآخر بالخراساني الذي هو للمرزى القمي، أن يقال بأن الصلاة موضوعة للأركان، فالأركان هي الدخيلة في التسبيح، وما عداها من الأجزاء ليس دخيلا في التسمية، وإنما هو دخيل في المأمور به لا في الاسم. الركوع السجود الطهور التكبيرة من دونها. لا تصدق الصلاة، اسم الصلاة لا يصدق، فهي دخيلة في التسمية. أما بقية الأجزاء كالتشهد كالفاتحة هذه دخيلة في وجود المأمور به لا في الاسم، فحتى لو لم تكن اسم صادق يصدق بلا تشهد بلا قراءة، اسم الصلاة صادق هذا أمر المأمور به لم يحصل. هذا ما ذكره القمي رضوان الله تعالى عليه. وسيد الخوئي دام ظله العالي تبنى هذا الرأي وشيد أركانه وقال إن الصلاة موضوعة للأركان الأربعة، أي التكبير والركوع والسجود والطهور لهذه الأربعة، وأما بقية الأجزاء فليست لها مدخلية في التسمية. وإنما لها مدخلية المأمور به. هكذا ذكر في أجود في هامش أجود التقريرات، ولكن في المحاضرات أضاف عليه السلام أضاف جزئين جديدين وقال إنهما دقيلان في التسمية أيضا غير تلك الأرض. هذا في محاضرات أضاف الموالاة والترتيب، قال هما أيضا دخيلان في التسمية لأنه من دون موالاة ومن دون ترتيب اسم الصلاة لا يصدق عرفا. وفي هامش أجود التقريرات قلنا ذكر الأجزاء كم دخيلة في التسمية أربعة، أضاف إليها في هامش أجود التقريرات جزء آخر وهو التسليم، قال أيضا محتفظ في التسمية لكن في المحاضرات عدل عنه، قال لا التسليم غير محتمل. إذن النتيجة النهائية شنو صارت؟ أنه أربعة أجزاء في هامش أجود التقريرات والمحاضرات اعتبرها بلا إشكال وهي الأركان الأربعة: تكبير، ركوع، سجود، طهور، وجزءان أضافهما في المحاضرات ولم يذكرهما في هامش أجود التقريرات الموالاة والترتيب، فالنهاية صارت أربعة ستة. بل يا أخي العزيز، ثم إنه قبل أن أبين دليله دام ظله، أقول أنه السيد الخوئي دام ظله رأيه على القول بالصحيح قال جامع ما موجود خلافا للآخر، آخر قال وجود جامع ضروري حتم، لكن هو دام ظله قال لا يستحيل مستحيل، على الصحيح يستحيل مستحيل. وجود هذا أكثر نادرة فيما سبق ذات الدرس، وقلنا الدليل الذي استمدت به لاستحالة وجود الجامع الصحيح نفس الدليل الذي ذكر الشيخ الأنصاري. فيما سبق الترمذي للشيخ الأنصار على استحالة وجود الجامع على الصحيح، وهو نفس الدليل الذي ذكر الشيخ الأنصار وهم ذكره. فإذا رأي سيقول دام ظله أنه جامع على الصحيح ما موجود، مستحيل. وأما على العلم الجامع موجود. ما هو الجامع؟ هو هذا، هكذا قال، على أن التسمية تدور مدار هذه الأذان الأربعة، وأضاف إليها اثنين في المحاضرة. فالساقان دليل، نشاهد دليل. ما هو الدليل على أن الصلاة موضوعة لهذه الأركان الأربعة؟ قال دام ظله، لأن الصلاة من الماهيات المخترعة الجديدة، هي ماهية جديدة جاء بها الشارع المقدس، وكل مركب مخترع جديد لابد من أخذه ممن يرجو أن يخترع، من نفس مخترعه، من نفس مبتكره، أي من نفس الشارع. نحن لابد وأن نرجع إلى الشارع لنرى أن لفظ الصلاة لأي شيء وضعه. مقال ولو رجعنا الى الشارع لوجد انه وضع الصلاة للأركان الأربعة دون بقية الأجزاء. والدليل على ما نقول، يعني الدليل على ان الشارع وضع الصلاة للأركان الأربعة، امران. الاول، حسنة الحلبي حيث ورد فيها أن الصلاة ثلاثة أفلاك، ثلثها الركوع وثلثها السجود وثلثها الطهور، تداورت الرواية في هذه الحسنة، في حسنة الحلب. يبقى التكبير، لماذا لم يذكر في الرواية مع أنه من الأركان على ما دلت عليه روايات أخرى؟ روايات أخرى دلت أن التكبير من الأركان، إذن لماذا في حسنة الحلبي لم يذكر التكبير؟ قال دام ظله، لعل النكته هي أن التكبير به افتتاح الصلاة، والرواية ناظرة إلى ما بعد افتتاح الصلاة، ناظرة إلى ذلك، وتريد أن تقول ثلثها الركوع ثلثها السجود. هذا الدليل الأول على أن الأركان الأربعة هي المعتبرة في المسلم. والدليل الثاني على ذلك هو أن الفقهاء ذكروا أن المصلي إذا دخل في صلاة الوتر كبر ونسى وغفل عن نفسه وعن صلاته حتى سلم، هل صلاته صحيحة هذه صلاة الوتر أم فاسدة؟ ماذا ذكر الفقهاء؟ ذكر الفقهاء أنه لو كان قد أتى بالركوع والسجود بعد التكبير، لو أتى بالركوع فصلاته صحيحة، وإن لم يأتي ببقية الأجزاء. هذا دليل على أن الذي له مدخلية في الصلاة ليس هو بقية الأجزاء، بل هو الركوع السجود طبيعي بعد التكبير وافتراض الطهور، هذا الذي له المدخلية. أما بقية الأجزاء ليست لها مدخلية، ولذلك قالوا بصحة الصلاة. هذا حصيلة ما، ولذلك قالوا بصحة الصلاة. هذا حصيلة ما أفاده دام ظله. ويرد عليه أولا أن الرواية التي تمسك بها لإثبات أن الصلاة موضوعة للأركان الأربعة وهي حسن أجنبية، أجنبية بالكلية وتماما عن مقام التسليم، عن مقام الوضع، فهي لا تريد أن تبين أن التسمية تتوقف على هذه الأرض، بل هي في صدد بيان أهمية هذه الأركان، هذه الأركان مهمة جدا بحيث ثلث أهمية الصلاة يحصل من الركوع، وثلث يحصل من السجود، وثلث يحصل من الصفو، فهي تريد أن تبين ما هو المهم في الصلاة، وليست في صدد بيان أن اسم الصلاة يدور على ماذا. ومما يشهد بما نقول هو أن بيان التسمية بما هي تسمية لا أثر فيه ولا معنى لمقام الإمامة أن يبين أن التسمية تدور على ماذا. هذا أي أثر له؟ أي أثر أن الإمام سلام الله عليه يبين أن اسم الصلاة يدور على ماذا؟ على أي شيء؟ شنو هذا؟ مهم شنو هذا؟ شنو فائدة؟ هذا لغو بلا فائدة. اللهم إلا إذا كان استطراقا إلى بيان المأمور. أحيانا يبين معنى الاستطراق لبيان المأمور به لا لبيان معنى الاسم بما هو معنى الاسم، بل لا استطراق، استطراق لبيان المأمور في هذا الشيء، بيان الاسم، بيان معنى الاسم استطراقا الى المأمور به، تشريف المأمور بهذا الشيء، ولكن هذا في مقامنا باطل. لماذا؟ لانه الذي هو دخيل في المأمور به لا يختص بهذه الثلاثة، بل الدخيل في المأمور به أكثر من هذه الثلاثة جزما، فالتشهد والقراءة هذه أيضا دخيل في المأمور به، فالخلاصة بيان المعنى به من دون استطراق إلى المأمور به هذا لغو لا يتناسب مع مقام الإمام، وإنما المناسب هو بيان معنى استطراقا إلى المأمور به، وهذا في مقامنا مفهوم، لأجل على أن المأمور به لا يعتبر فيه فقط هذه الثلاثة، بل يعتبر فيه أكثر من هذه الثلاثة جزء. هذا أول. هذا أول. إذن الخلاصة صار على أن الرواية في صلاة بيان أهمية هذه الأجزاء في باب الصلاة، ليست في صدد التسمية. وثاني، لو كان دام ظله يمكنه أن يستكشف التسمية من هذا الحديث الشريف، فهناك حديث آخر يدل على أن التسمية يعتبر فيها شيء آخر ليس من الأجزاء، بل من الأجزاء غير الركن. وما هو هذا الحديث؟ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا لعل لسانه أقوى مني، أقوى مني من الصلاة ثلاثة أثلاث. إذا كان دام ظله يستفيد من حديث الصلاة ثلاثة أثلاء، إذا كان يستفيد منه التسمية فأولى بأن يستفيد من هذا الحديث الشريف التسمية. يعني هذا الحديث يقول لا صلاة إلا، يعني لا لا صلاة، لا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. يلزم أنه فاتحة الكتاب ماذا؟ ثقيلة في التسمية، مع أنها ليست من الأركان، يلزم اعتبار مع أنه لا يلتزم بذلك، ويلتزم الأركان الأربعة فقط في التسمية. هذا ثاني. وأن لعله بل شهرتها وكذا يغني أصلا عن تحدث عن سنة زين. وأما ثالثا، يرد أنه بناء على هذه الرواية الشريفة حسنة الحلبي لازمه غير هذه الثلاثة لا يكون دخيلا في التسمية، يعني غير الركوع، غير السجود، غير الطهور لا يكون دخيلا في التسمية، مع أنه اعتبر في التسمية هو دام ظله أشياء أخرى، مثل من في المحاضرات قلنا اعتبر أشياء أخرى، مثل من الموالاة أو مثل الترفيه أو التكبير، يشوف بعيد. هذه الثلاثة أيضا اعتبرها في التسمية، مع أنه لو أخذنا بالحديث بحسنة الحلبي لازمه أن هذه الثلاثة الثانية الأخرى، الثلاثة الأخرى احنا قصدنا من الموالاة والترتيب والتكليف، لازمه أن لا يكون لها مقبلية في التكليف. فماذا يجيب دام ظله عن ذلك؟ أجاب، أجاب دام ظله عن ذلك قائلا بأن حسنة الحلبي تدل بإطلاق مفهومها على أن غير الثلاثة المذكورة لا يعتبر في التسمية، لكن بالإطلاق، بالإطلاق مقتضى اطلاق هكذا، هكذا مقتضى اطلاق هكذا، يعتبر في التسمية هذه الثلاثة الرفوع والسجود والطهور، وأما غيرها يصير فلا، يعني فلا يعتبر، هذا فلا يعتبر مطلق، يعني لا يعتبر التشهد، لا تعتبر القراءة، لا تعتبر التكبير، لا تعتبر ماذا الموالاة، لا تعتبر، لا يعتبر الترتيب، ولا ولا ولا ولا الاطلاق يشمل جميع هذه، نحن نخفض الاطلاق، نقيد الاطلاق، نقول واما غير هذه الثلاثه المذكوره لا يعتبر الا، نقيد الاطلاق، الغير لا يعتبر الا الترتيب والموالاة والتكبير فإنه معتبر، هذا يكون تقييد للأطلاق، هذا لا محظور فيه، أي محظور من ذلك؟ فالخلاصة مقتضى حسنة الحلبي وإن كان هو اعتبار ثلاثة أشياء في التكبير والغير ما معتبر، لكن عدم اعتبار الغير بما في ذلك الموالاة والترتيب والفاتحة يعتبر من الإطلاق، مقتضى الإطلاق أن كل غير بما في ذلك الترتيب والموالاة والفاتحة غير معتبر، نقيد هذا الإطلاق بواسطة الأدلة الأخرى الدالة على اعتبار التكبير والدالة على اعتبار الموالاة والتفكير، هكذا أجاب دام ظل. هذا مو مهم، صحيح صحيح، استعان هذه لعله كلمة بالمفهوم مني وبعد ذلك ترددت، بل هاي مني توضل بالإطلاق، سواء إطلاق المنصوص أو إطلاق هذا ما يعتبر، بس بالتالي بالإطلاق بكلمة مفهوم احذفها، بالإطلاق عدم اعتبار الغير بما في ذلك الموالاة والترتيب والفاتحة متبعات من الاطلاق ونقيد الاطلاق، هكذا هكذا ذكر دام ظله، ولكن يرد عليه ان مثل هذا اللسان يخفى عن التقييد، لسان الصلاة ثلاثة اطلاع، فان هذه الرواية شخصت نصيب كل واحد من هذه الثلاثة، وأن نصيب ماذا؟ الثلث، وبعدما كان نصيب كل واحد هو الثلث لا يفهم شيء للباقي للغير، مثل هذا اللسان يأبى عن التخصيص أرثى، لو فرض اللسان هكذا كان هكذا الرواية كان الصلاة يعتبر فيها الركوع والسجود والطهور، هكذا هذا اللسان يمكن هذا اللسان، أما إذا قيل بأنه ثلاثة أسلا هذا بعد يعبى ماذا؟ مثل هذا اللسان يعبى عن التقييد، إذن على هذا الأساس لا معنى لما ذكره دام ظله من أنه مقيد ماذا الإطلاق، هذا ثالث. وأما رابعا ذكر دام ظله في الدليل الثاني أن الفقهاء ذكروا من دخل في صلاة الوتر وغسل ثم سلم فصلاته صحيحة لو أتى بالركوع والسجود وإلا أن يأتي بالأشياء الأخرى، هذا يدل على أن التسمية تدور مدار الركوع والسجود والتكبير ولا وطبيعة بأضافة الطهور ولا يؤثر الباقي، يرد عليه أن هذا أجزي عن مقام التسمية، الإجزاء شيء والتسمية شيء آخر، هذا العمل يجزي عن صلاة الوتر، وإن لم يكن يجزي عن صلاة الوتر، وإن لم يكن صلاة الوتر. أيما نحن لا يطلق عليه صلاة الوتر، لكن يجزي عن صلاة الوتر، هي أقصى ما دل على الإجزاء، والإجزاء لا يلازم ماذا تطلع. ثم مثل ماذا في نافلة المغرب ورد في بعض الروايات أن صلاة الغفيلة تجزي عن ركعتين من ركعتي نافلة المغرب، يعني نافلة المغرب أربع ركعات، ركعتين بركعتين، الغفيلة تجزي عن اثنين، يبقى اثنين إنسان لا بد أن يأتي من نافلة المغرب. هذا إجزاء لا أنه ماذا هو بنفسه ماذا نافلة المغرب، هذا إجزاء ولعله ليس بصلاة وتر، هذا ليس بصلاة هذا، ولكنه يجزي عن صلاة الوتر. أي مانع ماذا من ذلك؟ مثلا بضميمة ماذا؟ اي صحيح، بس بضميمة عدم القول بالفصل هذا بلي. هذا بلي عن ربو سلم خامس وقتنا لا خلنا احيانا على اي حال هذا ما افاده دام ظله، فاذا هو تصوير محل التأمل، والصحيح في تصوير الجامع لعمي ما يأتي يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.